الطيبين الطاهرين. الله نسأل سبحانه وجل في علاه أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. طيب، أنا أسمع من في البدن إن شاء الله تعالى هذه الرسالة ثم نبدأ. طيب، تقول السلام عليكم شيخنا الفاضل ليلى، لكم صدقة، وليلة عرفة حلمت برجلان ركبوني معهم في طائرة، وعندما نزلت ذهبت مع واحد منهم المكان نفس من واحد، وكان الزحام، وخرجت من باب كبير، ويومها فقت بفرحة في قلبي لا يعلمها غير الله، ثم عرفت أنني خاصني نجي عندك رفقي. طيب خير، وكنت أتصل عليكم في الأيام العيد، كنت باقي ما خدمت، وبعد الجلسة الأولى حلمت به شخص ما عرفت إذا هو رجل ولا امرأة، يقول لي أنا إذا مشيت عند الشيخ خليه يقرأ عليك آية الكرسي، إذا ذهبت عند الشيخ يعني يقرأ عليك آية الكرسي. جيد، وفاش جيت عندك نسيت نقول لك، نسيت يعني نقولها لك، ويوم مشيت ندير الحجامة بعد الثاني رقية فضية تكلمت جنية عايشة ملكة مكلفة بسحر القبور وتشويه الجمال. لما رجعت للطلبة تكلموا قالوا أنه أمها هي اللي مكلفة بتشويه الجمال، وأختها بسحر المأكول، وأن هناك ابن صغير وطول اليوم تهدر الجنية تتكلم. وعدت الحجامة أخرى وعرفت أنه كائن شيطان مكلف بسحر التفريق، وبأن اسمها زيتونة. حتى عندما نسمع الرقية في البيت كانت تعمل حركات الشيطان. ونسيت قبل أن نذهب عندك، أول مرة كنت حلمت بامرأة كأنها خالتي تصلي على السجادة السوداء وكأنها تعبد الشيطان، وآخر واحد دخل هو شنكار يعني كافر ويتكلم بألفاظ بذيئة، وعندما يتكلم بغير وفش يتكلم بغير تعابير تغير تعابير وجهي، كل مرة يقول أنهم أسلموا لكن بعدها يعود للكفر. واحد منهم أسلم اسمه ميمون، قال أنه أسلم وباقي على الإسلام. قالوا أنه في العواشر عشوائي الأضحى مني كنت ندعي الله، وقالوا بأن سمعني واحد اسمه محمد من الصالحين، وأنا هو اللي في الحلم داني من الطريق لمينا، أدى ذهبي لمينا والطريق وطريق الرقية. وقالوا أنه يوميا يأتي 2 نساء صالحات لتنظيف وترقية البيت، وقالوا أنه أشفق علي ويعتبرني بحال أخته. وآخر حجامة يوم الخميس تعذبت جدا، وقالوا أنه قالوا لي أن الصالحات كانوا معايا. ومن رجعت للدار بعد 3 ساعات ميمون رفع السبابة يصرخ يبكي، الصالحين اتجهوا الآن إلى المقبرة لإعقال الأصحاب. ما شاء الله. وفي المساء نفس الكلام لكن عن السحر الموجود في مدينة فاس. ومع 12 ليلا فقت نصلي وقرأت القرآن، وفجأة بدأ الصراخ يصرخوا أن الصالحات دخل البيت، يعني نساء صالحات جنيات صالحات أتوا إلى البيت، وبقوا يعذبوا وبدأوا يعذبون فيهم، يعذبون إلى الكفارة والمجرمين على ما فعلوا. وفي اليوم التالي نفس الشيء مع المغرب، وقال لي أنهم جالسين معايا أي الصالحات يجلسن معها في الصالون، وكانوا في رعب، وأن جسمي صار جهنم يعني حرارة لهم، جهنم لهم، وأني صرت أقوى منهم، وبقوا يطلبوا الخروج ويقولون أن جميع أسرار الأصحاب بقيت إلا المأكول. وحلمت أن عندي آثار حجاب موجودة على ظهري، مع أنه في الواقع الظهر ليس فيه شيء، وكان خالتي وابنتها موجودتان. ويومها قمت الليلة وبعدها قرأت آية الكرسي مرارا تكرارا، وفجأة بدأت الشهادة والتكبير تكبيرة الحج، وأعود بآية الكرسي وهكذا. ومع أني كنت فقط أريد قراءة الكرسي، أي الكرسي بدون زيادة، يعني شيء يدفعك لقراءة للتكبير الحج والشهادة. والصباح درت القسط الهندي وقريت عليه آية الكرسي والمعوذتين والفاتحة بصوت خاص، وبدأوا بالصراخ والتوجع وبغوا يخرجوا. بصراحة كل ما يقولون لا أعلم هل هو حق أم خداع. طيب، هذا الأسبوع حاولوا إغرائي بأن أصبح شواثة على الله بقول أني سأربح مليون في النهار، ويقولون كيف رحنا السبب في يعني كي احنا السبب في خراب دارك، دابا غنساعدوك. غالبا نحس بالضباب في العينين لانهم ساكنين في الراس، والشيطان في الذراع الايسر، ومعظم الاوقات يطلبون الخروج. شكرا. طيب، هذه ثم هذه. السلام عليكم شيخي الفاضل، مني كنت في السعودية مشيت 3 مرات عند الرقى. أول مرة بعد بنتي الكبير، بعد بنتي مشيت للرقية على قبل الحمل ومجاش النصيب، وما بانت حتى أعراض بعد الذهاب للعمرة حملت بولدي الكبير. بعدها كان أبو الأولاد جاب الإرهاق للطالب بسبب كثرة المشاكل، وما يكون أي رد فعل أو أعراض، لا يكون أي رد فعل. وثالث مرة مشيت عند راقي آخر وأيضا بدون أي أعراض، يعني الرقاة حينما يأتون أو تذهب إليهم لا يكون أعراض، وكلهم في السعودية. في نفاسي ابنتي الأخيرة رجلي التوت حتى كانت سوف تكسر، وبقيت نقرأ آية الكرسي حتى خفت. وفي نفس النفاس شفت أبو الأولاد قد أمامي يرى في المرآة بملابس البيت العادية، مع أن الرواق كان في غرفة أخرى. وبعد فراقي معه في اليوم رأيت سقف الغرفة كله أفاعي كبيرة سوداء، وكنت أحس بضيق في قلبي. وذهبت عند المشفى وقالوا بأن عندي نسبة دهون بسيطة، لكن إحساس الألم كان أكثر. أخذت الدواء لمدة شهر عندما توقف الألم. بعد فترة تكرر نفس الشيء لكن أقوى من الأول. وبعدما شفت رأيت الطبيب طلب مني تحاليل الدهون الثلاثية، وبعدها طلعت نتائج سلبية. ذهبت عند الدكتور وبدأت أقول له المشكلة، وطلب مني رؤية طبيب نفساني لأني جسديا لم يكن عندي شيء، ولحد الآن ذلك الألم يأتي ويمشي. وفي الأسبوع الذي فات تكلمت جينية اسمها الميمة، ليس أميمة، الميمة. طيب جيد، إذا تكلمت الميمة، الميمة اسمها الميمة، يعني الميمة أنت تكلمتي. أيوة الميمة هي اللي طلعت دابا كتكلم جيد بصوت كبير في السن، يعني امرأة كبيرة في السن. طيب خير إن شاء الله عز وجل. طيب في أسبوع يعني اسمي الميمة، وطلبت السماح وقالت أنا سبب المشاكل ذهبت. طيب جيد، وقالت أنه هي سبب تعطل حملي، وبأن هي اللي ربتني منذ الصغر، وأنهم ذبحوا لها 2 خلفان، ولذلك عملت معهم ثلاثة وجابوا المرفوضة وجابوا حروبية. أكون تفهم بزيان، يا راني عزيز عليا حتى يا ترى عرفك في قيد رزقك الآن. بارك الله فيكم ميم، بارك الله فيك. يوم الخميس 12/11 قمت الليلة، وبعد انتهائي بقيت نقرأ آية الكرسي مرارا، وأيدي مشات عند شعري وتمسك فيه، وقالت بات تعقد لي الشعر. فكت يعني شعرك كثير فكتها، يعني الميمة، مع أنها من قبل كانت ديما شكون هذاك الشيطان. هي كيعقد ليها شعرها ديما طيحين. طيب وبعد العصر نفس الشيء، بس العصر كنت ندعي وفي نفس الحركة كررت الكلام. طيب وشنو صحيح هذا وحي وكلمة أخرى صحيح لها، قال أن جميع أصحاب درس ما عندي دائما حلوة. طيب تكون جلسنا بإذن الله مع الميمة، مادام أسلمت وتابت، والميمة بإذن الله تعالى تدل على أمور كثيرة بإذن الله عز وجل، فتكون هي المنفذ والمفتاح السهل بين أيدينا. يا نهار سهلة، أنا سهلة، ما دايرة والو، ما دايرة جاك شي بحالهم هما، أولهم هما الأولين حاجين ليا أنا ما خليها غير خير، أدخل قطعوا لها الماء والضو، جاي هدي أنا مرحبا. مرحبا بك حسنتي، يا مرحبا بك الميمة. ماذا صنعتي لها الميمة؟ أنا اللي بديت في الطريق الخايبة، أنا اللي بديت في الطريق الخايبة. ما كنتش من سباب حليمة. أنت اللي بديتي راجلها. هيا وليدي. قبل ما تمشي ديك السعودية، قبل. قبل ما تمشي السعودية. قبل يا وليدي. أنا سبابة. واي. جنية الميمة. على سنك الميمة، كبيرة في السن أنتِ؟ كبيرة. كم سنة وانت فيها الميمة؟ دابا مشات عقلتي معاها. انا ماشي مالك قلت لك لوجه. الميمة تأتي وتذهب، حينما تذهب تستيقظ السيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. جنية الميمة اسمعيني جنية الميمة، بقي معي ما تفيقيهاش، بقي معي الآن في الكلام معك. أنت جنية الميمة سكنتيها منذ سنوات، وأنت أعلم بالحال، وسلمتي لله عز وجل، الله تعالى كيغفر. سمعتي يا الميمة؟ لا يؤذيك الجن أو الشياطين أو السحرة، وكوني أقوى منهم في التعاون على البر والتقوى. انت يا امي ما كبرتي في السن بقات عندك صحه خليني انا وصيت اخوي نسيت كفر وبلغني الله خليك غير نوصيك نوصيك نوصيك الله تعالى يقول من بعد قوة ضعفا وشيبة يعني كنتي قوية وضعفتي أهرمتي شاب رأسك انحنى ظهرك وهذه دلالة جاءك من نذير الشيب أنك أوشكت على الوصول إلى الله والإقدام القدوم على رب كبير وعظيم خلينا مع المهم علاش نشوفوا الكبار نوصلوا للمهم تقوى الله ثم نجيو الجنود الآخرين فالميمة اجعلي ما بقي من العمر في طاعة الله اجعلي ما بقي من العمر في طاعة الله عز وجل أن تكثري من الصلاة من القيام من الصيام من القرآن التسبيح التهليل التحميد التكبير الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاستغفار نسأل الله تعالى الجنة سعيد الله من الله هكذا الميمة خصها تكون الميمة وكل واحد خصو يصير الميمة بهذا الشيء كل واحد فينا يصير الميمة ديالو بهذا الشيء الميمة الحبيبة فهمت لله يجب أن يوصي أمه بالإكثار من هذه القربات والطاعات وهذا هو البر هذا هو البر وهذا هو الرضا أن تكون مفتاح خير لوالديك لأمك المهمة أذيت هذه الفتاة هذه المرأة سنين وأنت اعترفت أنك أنت السبب أن جعلت زوجها بعيد عنها وقربت له النساء والفتيات الصغيرات حببتي في الزواج حببتي في الفاتحة ها حببتي فنسي زوجه التي بدأت معه نسي زوجه أم أبنائه نساها ومعها وأصبح لا ينفق عليها إلا قليلا ونادرا أحيانا مفهوم وانت اللي بديتي ذبحوا لك ثلاثة ديال الخرفان ذبحوا لك ثلاثة من الخرفان فبعدما نجح زوجها في السعودية وأصبح الحمد لله على مال وخير قالوا هذا الخير لا يكون لها لن تتنعم به فصحروا بالخرفان من لحيته القملي من فلوسون سحروا لي لزوجته ما تبقاش معاه ولم يؤذوه هو إلا أنه نحوا عن الزوجة وفتحوا له في زوجات وزيجة أخرى مفهوم والزوج مكلوم مظلوم والزوجة مكلومة مظلومة والحياة تمشي صح ولا لا والأميمة صنعت هذا الشيء كانت هي المفتاح لهذا الشر الميمة هي الأولى بدات لا خروش حليمة هيا ما بغاتش تولد على هي كتجيب الأولاد هي كتصيبهم انتي كتجيبي الأولاد راه الله اللي كيجيبهم حسدوا على الأولاد علاش تولد منه على كل شيء وعلاش هي تكون عندها قدم فيها البركة والخير وعلاش زوجها يكون كانوا كيف كانوا كيف ولا مفهوم وكانوا ملاقين بجوج مصاحبين بجوج وراجلها مفاهمين فاصبحت العداوة واسمعي الأمين اسمعي الأمين أنا عرفتك فقط عرفت أختي غير أنت من تفيقي خلاص كانت من كتفيقي لك عرفت أختي اسمعيني الأمين اسمعيني الأمين الله تعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات واش فهمتيها الأمية قارية شوية ولا والو ولا أمية قارية شوية ولا والو وما كانت تكلمش معاك انت وما كانت تكلمش معاك انت ما داركش انت بابانا ما داركش انت غير صبر على رزقك صبر على رزقك جيك الخير ترى دير فيها شكار صبر شكون انت شكون انت دير فيها قوي صحيح انت باترون طيب انا كنتكلم على مولاد ثلاثة الخرفان ما بقينا غير في الخرفان ما طلعناش للعجولة فهمتي ما بقينا غير في الخرفان ذبحوا ثلاثة من الخرفان لامرأة فطلقوا فأبعدوها عن زوجها والأم ما هي الأولى سكنت وهي الأولى فتحت الباب وهي الأولى آذت وبكات وحزنات وبعدات هي أمي ما هي صوتك مشى أمي أنت صوتك حتى هو كبر صحتك مشات على قدك أمي ما واش عارف أن الله تعالى كيتسناك الله كيتسناك الله عز وجل كتب كل شيء. ستأتي إليه. ملي كتقرا القرآن كتقتل. شحال فيها؟ الحمد لله تدعو ربها تسأل ربها جل وعلا. نعم تدعو الله سبحانه وتعالى في السجود وفي القيام وتخشع لله عز وجل، تسأل ربها أن يكشف ضرها وأن يرفع داءها وسحرها وما تسلط عليها من الجان. فاهتدى الحمد لله كثير وكثير وكثير، كانوا يعادونها فأصبحوا يوالونها. ها طائعات الصالحات اللي كينقيو البيت، طائعات الصالحات اللي كينقيو البيت بفضل الله عز وجل، معمرات تقيات ها مسلمات، حينما يأتين الذين في البدن يخافون ها يولولون ويصرخون ويضطربون، لأن تسأل ربها أن يرزقها المعية والجنون من عنده سبحانه وتعالى. نعم. الظلم ظلمات. كيف تكون المرأة في سعادة مع زوجها لا ينقصها خير وزوجها يهتم بها ويحبها ويهتم لحالها وفي خدمتها وفي سعادتها، وهي كذلك تساعد زوجها، حينما تظهر النعم والخير تحسد من عائلة ومن أقارب فتسحر بالدم وبالخرفان وغيرها من الأسحار، فيأتي الجان فيصبح للزوج دون شعور لا يهتم بزوجه، لا يطالعها، لا ينظر إليها، يصبح يتخاصم معها دون أتفه الأسباب، وتفتح عينه على الصغيرات في السن فيتزوج هنا ويتزوج هنا، وبالتالي الجن فتح له باب الزواج حتى يتم إحكام وإغلاق أو الإغلاق بإحكام، ولا يلتفت إلى زوجه فيراها كبيرة بالية شمطاء عجوز. صح ولا لا؟ صح ولا لا المهمة؟ صح ولا لا؟ أنا عيشة. أنت عيشة؟ أنا من مرحبا عيشة. ها؟ ها؟ أنت بنتها؟ بنت من؟ بنت المهمة؟ حاطين المهمة في الجسد مع بنتها؟ مرحبا مرحبا، الدار الكبيرة هذه جعلتها منزل فندق ومأوى. إيه المهمة تابت وسلمت، وانتي ما زال عايشه، ما زال ما سلمتش امك. سلمت ورجعت. ها سلمت ورجعت. سلمت ورجعت للاسلام. شنو كتعملي ليها انت يا عايشه؟ كتبرزتيها فاش؟ في راجلها، في ولادها، في ولادها، في صحتها، في مالها. ماشي في المال، انت ما عندكش علاقه بالزوج وبالمال. الشمكار الواعر بالبادر ابو العضلات. ها شو يعني كاين الشمكار بالبادر؟ كاين الشمكار بوحدو والبادر بوحدو. المهم يعني معليش ما كيهمنيش الاسماء اللي صيفطوا. المهم الشمكار وكاين بو البادر. ها ما عرفتش شنو هي النشاط. ما عرفتش النشاط هي شكون هي هاد السيده؟ طيب جيد فخصي ماشي مشكل. الشمكار والبادر وعيشه والميمه قرية. تفضلي. كنت عند الشيخ عبد الله، فانت قلت تقول تشرب من دمي هم يجي للدار، قلت لي دمكم رجع نشرب فيك. وقعت تقول تفضل تفضل عرفتش تكلمت قالك الكلام. دمك مر جاه نشرب منه. يا دمك مر. مر الدم المر. صافي فهمت فهمت فهمت. رجع نشرب منه كان ذاك راش في الطول. فهمت صافي فهمت فهمت. فهمت شكون هي هذه بالضبط؟ ما عرفتيش شكون. دابا وليت تغلطوا لي واش فعلا كاين الفعل ولا ما كايناش، والشيطان متاكده. دابا ما عرفتيش شكون اللي قال لك دم المر، ما عرفتيش قالت تكلمت في الدار. صافي تكلمت في الدار. صافي ماشي مشكل ماشي مشكل. يلا. بسم الله. ان شاء الله نجيو لك باذن الله. طيب اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لنا في الاقوال وفي الاعمال وفي الاوقات. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا مباركين. امين امين. فالأصل من أجله جاءوا محق البركات في كل شيء. محق البركة للميمة ما بغاتش البركة، جابوا لها هي البركة. لا لا لا لا لا لا لا لا وشنو؟ لا تتبقى فيا أنا ما بغيتهاش أنا. لا سيطوري. إيوا سيطوري يا سي. إيوا صافي المهم زيد أكمل ما تنزليش كمل الكلام. أنت سيفتوك عندها وقال لك سيري وكما ما حيتش ليها البركة. أيا حيتش البركة. ما حيتش البركة. ها؟ وداك المعصبه وانا خليت نشوف العيالات الاخرين زينين وهي خايبه. عملتي لها صداع وخليتيه يشوف عيالات زينين وهي خايبه. يعني واخا تقاد ليه تقاد حالتها لزوجها دائما يراها خايبه ويشوف العيالات كلهم زينات ويولي باغي يتزوج بهذه وبهذه وبهذه. قبل ما تمشي للسعوديه ايوا دابا دابا المهمه فيقتيها ماشي مشكل. دابا المهمه انت ما حيتش البركه ديال الجبل ديالها. ماشي انا سير الاخرين خليني انا الاخره. انا غاده ما غنمشي صافي. سلمتي سلمتي شويه ما كاينش شويه كاين اسلام فينا حنا ما كندوقوش انا شويه. سلمتي سلمتي اسلام اسلام الاجتهاد في الاسلام ايه في الطاعه والعباده ايه لكن طيب خير ان شاء الله حتى حنا باذن الله غندير معاك. مسلم هو مسلم يهودي يهودي يهودي. طيب بولبادر بولبادر كيقول زينة وكيتبرد عليكم وباغيها. طيب واخا شنو المهمة عيشة احنا عندنا فصلنا قسم من هنا. عيشة عيشة طلعي طلعي طلعي عيشة أعلم ولا أعلم الله عيشة. سمعيني عيشة سمعيني سمعيني عيشة أمك أسلمت أنا نبقاو مع عيشة واخا قالت نزلة طلع عايشة طلعت بإذن الله. هيا عايشة أمك سلمات يا وتنزل أنت بنزل المشاغبين نزل نزل المشاغبين نزل مدرسة المشاغبين عندي هنا نزل. يلا عايشة عايشة يلا عايشة يلا عايشة يلا عايشة عايشة باش تكونوا في نظام كل واحد ياخذ الكلمة بإذن الله ويبين. عايشة شنو؟ زوي بحمرات زوي بحمرات طيب اسمعيني عايشة طيب خير ان شاء الله مش مشكلة. عايشة اسمعيني هل اذيتك في شيء؟ هل ظلمناكي؟ هل اذيناكي؟ ما ظلمنا حتى واحد الحمد لله ما عجبنا حتى واحد. طيب هذا هو المنهج. اسمعيني مش مشكل رجعي عاوتاني ندير ديك العوشة انت غير خير ان شاء الله خير الله جيد الامور. عايشة اسمعيني اسمعيني عايشة امك اعترفت على انهم ارسلوها من اجل انها تجعل الكراهيه والعداوه بينها وبين زوجها. انت دخلتي مع امك دخلتي معها دفعه وحده ها دفعه وحده انتوما ها سول امك انت مرضيه كتسمعي من امك. امك سلمات تبعيها في الاسلام ايوا تبعيها في الاسلام ايوا دابا وحده ولا دابا غير في يعجبني اللعبه يعجبكاش تلعبي كتلعبي بها دابا هي والله لا مزيان بالله تكون بارك هنايا عشا ديري اجي اجي شوف عيشة انا غنديك معايا الاكوا بارك صافي انا غنديك معايا واحد المكان فيه اللعب مزيان مش ديال الكبار ديال العلم والفهم عندك الاخر ديال الصغار انا كتبان ليا باقا صغيرة شنو بان لك بغا تلعبي سمعي عيشة سمعي الله تعالى أن ينبتك ربي سبحانه وتعالى نبات حسن. أسأل الله جل وعلا أن يبيتك نبات حسن. أسأل الله جل وعلا أن يبيتك نبات حسن. أسأل الله جل وعلا أن يبيتك نبات حسن. أنت وأبنائنا وسائر المسلمين. اللهم آمين. لأن يعني هكذا ينشئ الفتن فينا على ما كان عوده أبوه. هذا درس يجب أن نأخذه. حينما يصبح الوالد والوالدة في بعد عن كتاب الله تعالى وعن الالتزام، مش وقت تسلم للأبناء. لأن الأبناء فراغ باش ما عمرتي غتشوف قالب يعني كيتسنى أنك مرن كيف ما قومتي وقدتي غتلقى كان على البياض غتلقى بياض سواء تلقى سواء. إذا عايشة ما عارفة والو في دين الله سبحانه وتعالى لأن أمي ما أصلا ما كانتش عارفة فأمي أمي ما سلمات وكتقول لك بين وبين فأنت كذاك عايشة سلمي. والمصيبة أنهم كيجعلوا الجن أبنائهم الصغار يعبثون بالبدن والعبث ديال الجن الصغير قوي جدا هو بالنسبه لي عبث لكنه يتلاعب بك انت الكبير. نعم يتلاعب بك. مره وانا ارقي احد الشباب الصغار يعني بحال تقول ميسي كيقلب خمسه سته سبعه عنده عاد فصعد في جيني يقول انا كان يلعب تحت مجرى مائي مفروض حال المجرى مائي وسكنته وكان يلعب معه. سبحان الله يلعب معه يجعل له قوة ومهارة في اللعب. إذن إما تكون القوة سلبا أو إيجابا، يطيح في جني صغير لكن العبث عنده مشاكس غيصبح لحتى الجسد فيه محنة وفيه فتنة. إذا المجموعة من الجن أقوياء يؤذون مهمة بحسد وبالسحر، أضف إليهم جن صغار وزعوا في البدن يتلاعبون به، كيف يكون حاله؟ أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. عائشة، أعطي عهدا أن لا تؤذي هذه السيدة، أعطي عهد أن لا تؤذيها يا عائشة، وكوني أنت أمك في الخير، كوني أنت ولميمة في الخير. كتسمعي عائشة؟ بركة هاد السيد تعذبات، كتسمعي ولا لا؟ قولوا بركة. تعذبات ما تعذباتش، تمحنات ما تمحناتش، قاسات ما قاساتش، وما كتقول نعم. سمعوني مزيان، لميمة هي اللي ولمد به وعيش. النساء معروفين بالقلب الرحيم الطيب الرقيق، فهمتوا لنا؟ هيا إلى الله عز وجل. لميمة سارعي إلى المغفرة والرحمة، خذي بنتك ربيها تربية سليمة صحيحة، تعاوني انت وبنتك على الطاعة دي الله سبحانه وتعالى. وصاك عائشة الله بأمك إحسانا وخيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مفهوم؟ وحتى أنت يا أمي موصك الله تعالى بنتك خير، أن تحسني تربيتها واسمها ها تعليمها وتأديبها، فهمت لله؟ وأن تحفظي بفضل الله تعالى عرضها، لا بد أن نفهم هذا كله. إذا المهمة الإسلام بغاك الخير، لكن لك أنت ولبنتك، بغاك تكوني أنت وبنتك في الهدى والصلاح والخير والفلاح والرشاد، خلاص؟ واضح هذا الأمر؟ الأمر واضح؟ إذا نسأل الله تعالى للمهمة وعيشها يكونوا معنا على الخير، ما يكونوش مع الخرفان، فكل من تنح عن الحق فهو خروف. تسمعي؟ كاع اللي ما كانش مع الحق فهو خروف. ايوا نقول لك المهمة، كاع اللي ما كل انسان ما يكونش مع الحق هو نعجة، حتى خروف ما يستحقاش، هو نعجة، لان الحق للرجال حتى للنساء، الحق حق والحق حق يتبع. كل من يخذل الحق فهو خروف أو نعجة، كل من يخذل الحق، كل من يريد أن يدحض الحق وأن يخفي الحق إما خروف أو أقل من ذلك نعجة، لا يعلو أن يكون أكثر من هذا. خلاص هم جاءوا بالخرفان ليذبحوها، والله إن الخرفان الذي ذبحت هي أفضل منهم عند الله، جاءوا بالخرفان فذبحوها ليؤذوا عباد الله، والله إن الخرفان